نشبه لابن النهيعة، يقال بأن يعني احتراق كتبه شائعة ذكرت في مصر وليست لها أصل ولا أساس. هل هذه المقولة صحيحة أم؟ في أول مرة أسمع بقول يقال أن هذه ليست صحيحة، فنفترض أن هذه ليست صحيحة. طيب هذا الذي ينكر الصحة هل يوثق باللهية توثيقا مطلقا كما فعل أحمد شاكر ولا ماذا؟ لا، وليس يوثق، وإنما إذا ما الذي ينبني على تضعيف هذه القصة؟ لأنه إذا كبر الرجل واختلط عليه أمر بدأ يهم، هذه المسألة بدأ يبدي الشغل، هذا الذي يقصده. إيه بس هذا ما ينافي ذاك، هذا ما ينافي ذاك. أنا شيخي في إشارة عن ابن اللهيعة، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله تعالى أصيب عليك لأنها موجودة لدي في المسجد. جزاك الله خير. بإذن الله فكان مقصود يعني أحد طلاب علم الحديث الظاهر أنه مصري، ولعله الشيخ مصطفى بن علي جمعهم في ذلك، يقصد أن اللهيعة يقال أنها شائعة ذكرت عنك في اختراقه في مصر في اختراق بيته، وأنه رجل يعني كان أصلا معتمد على نقل الحديث من الكتب وليس من الحفظ، فعندما فقدت أو سرقت هذه الأشياء بدأ يهم من هذا الباب. لم أعرف يعني ماذا المقصود الذي يريد أن أقول هذا. صحتها أو عدم صحتها ما بيغير من موقف العالم تجاه بالهيعة. إذا يعتد في نقل الأبادي الحادثة.